الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال رحمه الله: ولا يكفت. ولا يكفت أي لا يكفت ثوبا ولا شعرا. ففي الصحيح من حديث ابن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار إلى أنفه، إلى أن قال: ولا أكفت ثوبا ولا شعرا. أما كفت الشعر فهو عقصه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معقوصا فحله، وقال: تلك صلاة المغضوب عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما كفت الثياب فهو ليها وطيها، إما طي أكمامها وإما طي أسفلها وربطه في الحق، فهذا لا يجوز لأنه من الكفت المنهي عنه شرعا. وليس رد أطراف الغترة على الأكتاف من جملة الكفت المنهي عنه. ليس رد أطراف الغترة على الكتفين من جملة الكفت المنهي عنه، لأنها جرى العرف بلبسها كذلك. جرى العرف على لبسها كذلك.